تي وكهرباء. ده كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على تكرر اللقاء بكم مرة أخرى في هذا المسجد المبارك في هذه الليلة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة ويذكرها الله في من عنده. من المهم للإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى فرق بين دائرتين، دائرة الحلال ودائرة الحرام. فدائرة الحلال هي التي حصر الله فيها النفع لعباده، وما يترتب عليها كله خير للعباد، ودائرة الحرام فيها الضرر المتمحض على العباد، ولا يمكن أن يكون فيها نفع، قد يرفع بها ضرر في نطاق ضيق وهو نطاق الضرورة، لكن لا تتعدى ذلك. ومن هنا يحتاج المسلم إلى أن يعرف ما أحل الله له وما حرم عليه، وأن يعرف أمورا أخرى في الوسط متشابهات، وهذه الأمور المتشابهات معناه التي فيها التشابه وهو الخفاء، سترها الله عن بعض الناس امتحانا ورفعا لدرجات بعض الناس حين يحتاطون لدينهم ويتركون تلك المشتبهات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومعنى ذلك أن بعض الناس يعلمهن. وهذه المشتبهات اختلف فيها على خمسة أقوال. قول الأول أن الشبهات هي ما اختلط فيه الحلال والحرام من الأموال، المال المختلط الذي فيه حلال وحرام. القول الثاني أنها ما تعارضت فيه الأدلة فوجدنا دليلا يبيحه ودليلا يحرمه. القول الثالث أنها ما اختلف فيه الراسخون في العلم من المسائل، فبعض المذاهب تحلها وبعض المذاهب تحرمها. القول الرابع أنها المكروهات التي نهي عنها نهي غير جازم، بحيث يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها. القول الخامس أنها المسكوت عنه، ما سكت الله عنه فلم يرد فيه نص. وهذا القول الخامس هو أضعف الأقوال، لأن المسكوت عنه في نطاق الإباحة، وقد ورد فيه حديثان لا يخلو واحد منهما من نظر، ولكن أحدهما يقوي الآخر. أولهما وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، والثاني وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. فعلى هذا المسكوت عنه يبقى على أصل الإباحة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، والمقصود بالأشياء ما عدا الفروج، فالفروج الأصل فيها التحريم، وكل الأشياء سوى الفروج الأصل فيها الإباحة. فإذا جاء نص عرف منه تحريمها عرفنا الحرمة الطارئة، وهي الناقلة عن الأصل، والأصل كان إباحة. فالعقل لا يحل ولا يحرم، وإنما يحل ويحرم الوحي، لكن هذا الوحي قد يكون صريحا وقد يكون بدلالة المنطوق أو بدلالة المفهوم أو بدلالة المقتضى أو بدلالة الإشارة أو بدلالة التنبيه أو بدلالة المعقول، والمعقول هو القياس على المنصوص. فكل ذلك من دلالات الوحي. فإذا لم نجد نصا يدل على التحريم فمعنى ذلك أن الله أحل ذلك المسكوت عنه، وعلى هذا لا يكون المسكوت عنه من الشبهات، بل يكون من الحلال البين، لأن دليل العقل فيه أقوى، ودليل العقل هو دليل الإباحة الأصلية، لأنه لا تكليف إلا بنص، وهذا دليل عقلي، العقل يوجب أن لا تكليف إلا بنص. فلا يحل ولا يحرم إلا الله جل جلاله، ولذلك قال سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وبهذا يعلم أن التشريع من خصائص الإلهية، التحليل والتحريم من خصائص الإلهية، فالله جل جلاله هو الذي يحل ويحرم، ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هو الناقل عنه والمبين عنه، والعلماء هم الناقلون عن رسوله الكريم والمبلغون عنه، فلا يحلون ولا يحرمون، وإنما ينقلون ويستنبطون، لأن الله أحال إلى نقلهم عندما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأحال إلى استنباطهم عندما قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلذلك ما يتعلق بالتملك والتمول ضرورة من ضرورات البشر، ومن المعلوم أن الله خلق للبشر ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض نكتة خلقه، علة خلقه، حكمة خلقه البشر، لأن الله قال الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وما من ألفاظ العموم ما في الأرض، وأكد العموم بقوله جميعا، فكل ذلك لمصلحة بني آدم، إما اعتبارا إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا، كما قال ابن عباس. ثلاثة أقسام أنواع المخلوقات بالنسبة لمصلحة بني آدم. النوع الأول ما خلقه الله لبني آدم انتفاعا ينتفعون به، وأصوله أربعة هي التي تعهد الله بها لآدم في الجنة: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فالمأكولات هي المتضمنة في قوله إن لك أن لا تجوع فيها، والملبوسات هي المتضمنة في قوله ولا تعرى، والمشروبات هي المتضمنة في قوله إنك لا تظمأ فيها، والمسكونات هي المتضمنة في قوله ولا تضحى إلى تبرز للشمس، ويدخل فيها المركوبات أيضا لأنها من جنس السكر فهي داخلة في ذلك، ويدخل في جنس المأكولات والمشروبات الأدوية أيضا والمصلحات فهي داخلة في نطاق ذلك. فهذه هي أصول المنافع في المنتفع به. القسم الثاني ما خلقه الله لبني آدم ابتلاء واختبارا، مثل ما في الأرض مما هو ضار للإنسان كالسموم والأوبئة والأدواء والميكروبات والبكتيريا والأنواع الجراثيم، خلقها الله لابن آدم. ووجه فائدة ابن آدم منها هو الامتحان، فالامتحان يترقى به الإنسان ويتفاوت به الدارسون، فكثير من الطلبة يستثقلون الامتحانات، لكن الامتحانات هي مصلحتهم، فبها يجتهدون ويجدون، وبها يتفاوتون، وبها يميز بين الغث والسمين، ففيها مصلحة لهم. فكذلك هذه الابتلاءات هي من امتحانات الله لعباده، وهذه الامتحانات فيها مصلحة العباد، فكثير منهم يرفع الله درجاته بما يبتليه به، فهو عاجز عن منافسة الصالحين بالقيام والصيام والأذكار وقراءة القرآن والعلم وغير ذلك، لكن الله ابتلاه ابتلاء يوصله إلى درجات الصالحين إذا صبر. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه. والله في كتابه ذكر هذا الابتلاء في كثير من المواضع، قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وقال: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن يحسبن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وبعدها يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا هو الامتحان، فأولئك الراسبون يجعلون فتنة الناس كعذاب الله، ولا يمكن أن يعدل بعذاب الله، كذب العادلون بالله جل جلاله. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ثم الثالث: ما خلقه الله لبني آدم اعتبارا يعتبرون به ويتعظون. فكثير من الخلائق في الأرض ليس فيها انتفاع ولا خلقت للاختبار، وإنما خلقت للاعتبار والموعظة. تحفر في الأرض أمتارا فتجد دودا، لا هو من ذوات السموم الضارة ولا هو من المأكولات، فتعجب من أين كان يأتيه الهواء والماء والرزق، فتتذكر قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ترى كثيرا من النباتات التي ليست هي بالمأكولات ولا بالمنتفع برائحتها، ليس فيها طيب ولا عطر ولا رائحة، لكن فيها موعظة وعبرة. وهكذا الحيوانات البرية والبحرية التي لا نفع فيها ولا ضر، حكمة الله في خلقها للإنسان الاعتبار والموعظة. والاعتبار نوع من التغذية، لأن الإنسان مؤلف من ثلاثة عناصر، هي البدن الذي هو من تراب وتغذيته بالمآكل والمشارب، والعقل الذي هو نور رباني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنورية بواسطة الضرورية، وهو من فضل الله الذي فضل به الإنسان على سائر الحيوان. وتغذيته إنما هي بالفكر والاعتبار. والعنصر الثالث هو الروح، التي هي نفخة غيبية من أمر الله. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذه الروح تغذيتها هي بتعبيدها لله جل جلاله، وخشوعها له، وخضوعها لأوامره، وانقيادها لشرعه، فبذلك تتربى الأرواح. والإنسان محتاج إلى تربية هذه العناصر الثلاثة كلها. ولذلك جاء الدين ثلاثة عناصر، الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة عناصر: الإيمان وهو خطاب الله للعقل، والإسلام وهو خطاب الله للبدن، والإحسان وهو خطاب الله للروح. فكل له تكليفه، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل له خطاب هو المناسب له وهو مصلحته. فإذا أدركنا ذلك فما خلقه الله للاعتبار تغذية للأرواح. والناس لا يستغنون عن الذكرى أبدا، فالقلوب إذا فقدت الذكرى ماتت أو قست. فالقلوب الميتة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا وقد تودع منها، والقلوب القاسية مريضة وهي بعيدة عن الله جل جلاله. قد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلا ومعافا فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وقد أخرج الترمذي بعض هذا الحديث من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث خرج من مشكاة النبوة، فعلامات الصدق عليه واضحة وأدلته عليه لائحة، سواء كان من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو كان من كلام أخيه المسيح ابن مريم عليهما السلام. فنور النبوة واضح على هذا الكلام: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلا ومعافا فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. اللهم لك الحمد. والقلب القاسي بعيد من الله جل جلاله، فيحتاج الإنسان إلى تبيين قلبه بذكره. فجعل الله في هذا الكون مواعظ في آيات الله المنظورة وآياته المسطورة. فآياته المنظورة عجائب وبدائع صنعته في هذا الكون، وآيات الله المنظورة ما تقرأونه في القرآن، وهي تتآزر فيما بينها. الآيات المسطورة والآيات المنظورة لا تختلف بل تتآزر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه أي القرآن الحق. فتتآزر الآيات المسطورة والمنظورة. ولهذا إذا فقد الإنسان الذكرى وابتعد عن الموعظة 3 أسابيع لا بد أن يقسو قلبه. وعلامة قسوة القلب عدم التأثر بذكر الآخرة والموت والقرآن. 3 هي فحص القلب: تذكر الآخرة والعرض على الله والوقوف بين يديه والجزاء، وتذكر الموت كفى بالموت واعظة، والقرآن. القرآن سيد الواعظين، لأن الله قال فيه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. هذا القرآن موعظة من الله جل جلاله. فالذكرى يحتاج إليه الإنسان، وإذا فقدها 3 أسابيع يقسو قلبه. ولذلك شرعت الجمعة مرة في كل أسبوع للذكرى ليتعظ الناس، وتشرع فيها الموعظة دائما. كثير من الخطباء يغفل عن حكمة مشروعية الخطبة فيخليها من العبرة والذكرى، وهذا خطأ. فالمقصود بها ترقيق القلوب وتذليلها لبارئها ووصلها بالله جل جلاله وحياتها. ولذلك أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. لينتهين أقوام عن ودعهم أي تركهم الجمعات، والجمعات فيها هذه الخطبة وسماع ذكرى والعبرة. أو ليختمن الله على قلوبهم، نعوذ بالله، ثم ليكونن من الغافلين. فيحسب الإنسان الآن من الغافلين المعرضين. وأخرج أصحاب السنن وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل يوشك أحدكم أن ينتخذ الصبة على رأس ميلين، تأتي الجمعة فلا يشهدها، والجمعة فلا يشهدها، والجمعة فلا يشهدها 3، ثم يطبع على قلبه بطابع النفاق. يطبع على قلبه بطابع النفاق 3 جمع متوالية. إذا تركها الإنسان ما اتعظ ولا بكى من خشية الله، يمكن أن يسمع القرآن كاملا فلا تقطر له دمعة، ويمكن أن يرى أهل القبور، يراهم يحملون على الرقاب إلى الدار الآخرة، أو يراهم في قبورهم وهي إما رياض من رياض الجنة أو حفر من حفر النار، فلا يتعظ ولا يعتبر لأن القلب قد طبع عليه. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الناس في الذكرى على 4 أقسام: القسم الأول الذين لا يتحملون الذكرى ويفرون منها كما يفرون من الأسد، وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يفرون منها، لا يتحملون سماعها، كلام ممجوج عندهم. الذكرى والعبرة كلام ممجوج، ويسمونه الوعظ الفاشل ويكرهونه. القسم الثاني الذين يتحملون سماع الذكرى بآذانهم، ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب لأن القلوب قد طبع عليها، وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. حتى إذا خرجوا من عندكم يستمعون إليك، حتى إذا خرجوا من عندك مباشرة قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. آنفا أي في الوقت القريب الماضي لم يبق معهم منه شيء، مسح من قلوبهم لأن الآذان غير أمينة فلم توصله إلى القلوب. القسم الثالث الذين يفصلون في الذكرى فيسمعونها من بعض الناس دون بعض. إذا سمعوا واعظا أو مذكرا أو داعيا يعجبهم نسبه أو مستواه أو هو من جماعتهم وتوجههم أصغوا إليه واستمعوا، أو له ذكر بين الناس في وظيفة أو شهرة أو غير ذلك، أو له مال أو نحو ذلك، استطاعوا السماع منه وأصغوا له وأنصتوا، فإذا قام غيره انفضوا عنه وتركوه. وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين اتصفوا بصفة أهل مكة وأهل الطائف عندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لولا معناه هل لا نزل هذا القرآن، القرآن لا اعتراض لهم عليه، ما يستطيعون الطعن فيه، لكن قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين مكة والطائف عظيم ذي مال وولد. فأجابهم الله فقال أهم يقسمون رحمة ربك، هذا القرآن وهذا الوحي اختيار من الله ورحمة من رحماته وبركاته، اختار لها أحب خلقه إليه، فانقطعت الحجة، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. القسم الرابع الذين يسمعون الذكرى من كل أحد، والعبرة عندهم بالقول لا بالقائل، فهم يستمعون إلى كل ذكرى، فما فيها من الحق انتفعوا به وما فيها من الغير تركوه، وهؤلاء هم المبشرون ببشارة الله، فقد قال الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي من يخشى الله، ويتجنبها أي يتجنب الذكرى الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى فإن الذكرى تنفع المؤمنين. على هذا لا بد للمؤمن في تصرفه أن يكون مميزا بين دائرة الحلال ودائرة الحرام، فلا يتطلع إلى دائرة الحرام ويتعفف عنها ويقنع بما أحل الله له، ومن كان كذلك فهو غني ولو كان أفقر الناس. إنما الغنى غنى النفس، ليس الغنى كهرة العرب، إنما الغنى غنى النفس. فالذي يستغني بما أحل الله له عما حرم عليه ليس عليه ضغوط للخلائق، وقد أغناه الله غنى لا نفاد له. والذي يتطلع إلى ما حرم الله عليه سيكون متتبعا لهذه الدنيا، والدنيا تتجارى بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه، كلما ازداد حطبها ازداد لهبها، وطلابها لا يشبعون منها أبدا. الدارس ينتظر وقت مناقشة رسالة الدكتوراه، خلاص تخرج من الجامعة أو امتحان التخرج أو ناقشة ماجستير تخرج، له سقف للدراسة يعرفه، والموظف له سقف للتوظيف يعرفه وهو التقاعد يصل إليه، لكن جامع الدنيا ما له سقف، الذي يتبع الدنيا ويجمعها ما له سقف، لا يمكن أن يقدر في نفسه يقول أنا إذا أحرصت مليونا أو مليارا أقف وأكتفي من خدمة الدنيا بهذا، لا، بل كلما ازداد العرض لديه ازداد الطمع، ولا يملأ جوهر ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والذين يتعاملون في هذه الأزمنة المتأخرة تعاملهم ينقسم إلى قسمين، إلى تعامل حال وتعامل مؤجل. فالتعاملات الحالة عادة المشكلات فيها قليلة لأنها لا تحتاج إلى الثقة أنت تبيع هذا الجهاز وأنا اشتريته منك ثمن وهو كذا استلمته وانتهى العقد بيننا، أنا أخذت جهازي وأنت أخذت الثمن، هذا لا يحتاج إلى ثقة بيننا في الغالب، وإلا في زماننا مغشوش، في بعض الأحيان يكون الجهاز مغشوش وفي بعض الأحيان تكون النقود مغشوش، هذا يوجد. لكن المهم أن الأصل في العقود الحالة أنها أقل مشكلة من العقود المؤجلة، والعقود المؤجلة دائما فيها إشكال لأن المرجع فيها إلى الثقة. أنا أعطيتك بضاعتي فمن يضمن لي أنك ستأتيني بالثمن؟ قديما في العهد النبوي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على تمام الأمانة وقال لا إيمان لمن لا أمانة له، وقال الأمانة أخت الدين، فتربى الصحابة الكرام على الأمانة المطلقة، لم يكن أحد منهم يخفر ولا ينقل ولا يكذبه التعامل ولا يغش، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فحذرهم من هذه الأمور ورباهم على خلافها، لكن بين لهم أن الأمانة ستنزع. قال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة، وإنه يوشك أن يسرى عليها فتمحى من القلوب فيبقى أثرها كالوكت كجبر دحرجته على رجلك فنفط وانتفخ فتراه منتبرا وليس فيه شيء. الجمر إذا وقع على جسد الإنسان ينتفخ من الحرارة، وهذا الانتفاخ ليس فيه شيء، ليس بداخله شيء، لو فقأته ما فيه شيء. قال فتراه منتبرا أي مرتفعا، والنبر رفع الصوت، ومنه المنبر آلة رفع الصوت، فتراه منتبرا أي منتفخا وليس به شيء. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال والله لقد مضى علي زمان لا أبالي من بايعت منكم، لئن كان مؤمنا رده علي إيمانه، ولئن كان ذميا رده علي ساعيه، ولقد أصبحت وأمسيت ولا أبايع إلا فلانا وفلانا. وثبت عنه أيضا في الصحيح أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأمانة ستنزع من الناس حتى يقال في بني فلان رجل أمين، قبيلة بكاملها في بني فلان رجل أمين. ولهذا كثرت المشكلات في زماننا فحصل كثير من نقص الأمانة في الناس، فأصبح الذي يتحمل دينا فيحسن إليه صاحبه ويقرضه لوجه الله ينقله ويجحده ويتهرب من قضائه، وأصبح كثير من الذين يعاملون أيضا يعملون الحيل لإسقاط هذه الديون، مختلف الحيل. إذا كانوا من أهل الالتزام والصلاح في الظاهر حيلتهم أن يقع في العقد أولا ولا يسأل عن حكمه حتى يقع فيه، فإذا أخذ مصلحته منه جاء وقال أنا استفتيت وقيل لي إن هذا العقد باطل وحرام بيننا، ما شاء الله التزام ورع، لكن ما جاء هذا الالتزام والورع إلا بعد أن وقع في العقد الباطل وبعد أن أخذ الربا. وإذا لم يكن من أهل الالتزام فحدث ولا حرج عن الحيل التي يرتكبها الناس في أكل مال الناس بالباطل، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذيرا بليغا، فقال مطل الغني ظلم يحل عقوبته عرضه، وفي لفظ لي الواجب ظلم يحل عقوبته عرضه، فاللي هو المطل والواجد هو الغني من الجدة وهي الغناء، يحل عقوبته وعرضه. فلذلك فشى في الناس عدم الوفاء بالديون والالتزامات الآجلة. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور، تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور، فلا بد أن يكون للناس رادع، وهذا الرادع لو ذهبنا إلى كثير من البلدان مع الأسف عبارة عن تطويل وتسويف، القضية التي الحق فيها واضح ويمكن أن تفصل في دقيقتين تمكث سنتين، فيتأسف الإنسان أصلا أنه ذهب للمحكمة. بالإضافة إلى ما دخله أيضا من الرشاوي والفساد وما تعرفون جميعا. وإذا أراد الإنسان أن يأخذ حقه بالحيلة أيضا تعرض لأمرين مذمومين. الأمر الأول أنه لا يدري هل يحل له ذلك أم لا، هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء، وهي مسألة الظفر. إذا ظفر الإنسان بماله أو بجنس ماله الذي هو دين وهو موقن أنه له، هل يجوز له أخذه بالحيلة أم لا؟ محل خلاف. فأهل الورع لا يرون أخذه، ويستدلون بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، والحديث فيه كلام. وأيضا الأمر الثاني أنه عرضة للمساءلة القانونية، لأنه أخذ هذا المال من غير وجه قانوني، فيمكن أن يشتكيه للمحكمة ويمكن أن يتعرض للمساءلة، يدخل تحت سطوة القانون. فلذلك كثرت الأسئلة عن هذه العقود الآجلة التي لا يتجاسر عليها الناس من أجل خراب الذمم، من أجل ما فيها من خراب الذمم. فمثلا العقد الذي تحدث عنه الشيخ وهو يسمى الإجارة المنتهية بالتمليك، يسمى الإجارة المنتهية بالتمليك، في الشرع فرق بين الإجارة والبيع. فالبيع عقد بصحته، يملك البائع الثمن والمشتري المذمن، عقد بموجبه إذا صح يملك البائع الثمن والمشتري المذمن، هذا هو البيع، لأنه بصحة العقد ترتب أثره. العقد أيا كان إذا كان صحيحا يترتب عليه أثره. الإجارة عقد يملك بمقتضاه المؤجر المنفعة ولا يملك العين، ويملك يقصد المستأجر المنفعة ولا يملك العين، ويملك المؤجر الأجرة مع بقاء العين في ملكه. وبينهما فرق في الأحكام كبير. فالبيع يجوز فيه من الأحكام ما لا يجوز بالإجارة، والإجارة يجوز فيها من الأحكام ما لا يجوز بالبيع. فمثلا الإجارة يمكن توقيتها، أو هذا الأصل فيها، الأصل فيها أن تكون مؤقتة، أن تستأجر هذه السيارة مدة شهر أو شهرين، أو تستأجر هذا البيت مدة شهر أو سنة، هذا هو الأصل في الإجارة. هذا الحكم لا يجوز في البيع، لا يجوز أن تشتري هذه السيارة مدة شهر أو مدة سنة، فالبيع لا يحل توقيته. البيع مثل النكاح، النكاح لا يحل توقيته. فالروافض الذين يرون إباحة نكاح المتعة مخالفون للشرع وللحكمة والمقصد الشرعي، فالنكاح من العقود التي يراد لها البقاء، والبيع مثل النكاح بذلك. ولهذا قال علي بن الجهري رحمه الله: لا يقبل التعليق بيع والنكاح كبعت ذا أنكحتها إن جار باح. فلا يمكن أن يكون معلقا على أمر محتمل، بل لا بد أن يكون باتا. والتردد في البيع من مبطلاته، مثل التردد في السلفية والثمنية، مثل التردد في بيعتين، أن تقول هذا إذا أتيت بالثمن غدا فهو بكذا، وإذا تأخرت فالثمن كذا، هذا بيعتان في بيعتك حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب هو هذا التردد، لأن الشريعة جاءت لفض النزاع ورفض الخصومات، وكل هذا التردد يؤدي إلى حصول الخصام والنزاع بين الناس. فالأصل أن يبيع الإنسان سيارته لآخر بالدين، ويفي الآخر بالأقساط يؤديها حتى تكمل ويملك السيارة. لكن المشكلة أنها أصبحت في ذمته، فهو أخذ سيارتي وأصبحت الأقساط في ذمته، ما أدري هل يفي بها أم لا. فأنا محتاج إلى ما يؤكد لي وفاءه بهذه الأقساط في وقتها. والعقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى عقود تبرعات، وعقود معاوضات، وعقود توثقات. فهي ثلاثة أقسام. عقود تبرعات هي العقد الذي ليس له مقابل، كالهبة والصدقة والحبس والعمرة والرقبة، هذه عقود تبرعات. فالهبة تنقسم إلى قسمين: الهبة العامة للناس، والعطية وهي الهبة للأولاد بالخصوص، والصدقة إعطاء الفقراء لوجه الله، والحبس أو الوقف إمساك أصل الشيء وتسبيل منفعته بين لمن عين أو للجنس من الناس كالفقراء مثلا، والعمرة أن يعمره الانتفاع بهذا الشيء مدة حياته مدة عمره، والرقبة أن يعمره هذا الشيء ما دام أحدنا حيا، فأول واحد منا مات ينفسخ العقد. فهذه هي عقود التبرعات. في مقابلها عقود تسمى عقود المعاوضات، وهي التي فيها طرفان معقود عليهما، عبارة عن شيئين: ثمن ومثمن في البيوع مثلا أو في الصرف، أو أجرة ومنفعة كالإجارات والأكرية، أو تمتع وصداق كالنكاح. فهذه تسمى عقود المعاوضات. والقسم الثالث يسمى عقود التوثقات، وهو العقود وهي العقود التي يقصد بها الثقة بذمة المدين، فيكون الدائن واثقا بذمة مدينه. وأصولها ثلاثة: العقد الأول يسمى الرهن، فقد نص الله عليه في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، لآخر آية الدين. ثم قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. هذا الرهان تكون رهنا مقبوضا، ولا يغلق الرهن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يملكه المرتهن وهو على ملك الراهن، لكن قصد به الثقة بذمته. الثاني يسمى الضمان، وهو أن يضمن إنسان موثوق به على آخر ما في ذمته، فيقول: هذا الدين أنا أضمنه على فلان. وحينئذ اختلف الفقهاء في ترتيب الذمتين، فذهب بعضهم إلى أن الذي أخذ من عندك البضاعة هو الذي تطالبه أولا، فإذا لم تجده أو لم تجد عنده وفاء اذهب إلى الضامن عنه، لأنه هو الأول صاحب المسؤولية. وذهب آخرون إلى أن الضامن أقوى، ذمته أقوى، لأنك ما وثقت بالأول ووثقت بالثاني، فابدأ أولا طالب الضامن أن يقضيه. هذا الضمان. الثالث يسمى الكفالة، وهي مثل الضمان إلا أنها لإحضاره، أي ضمان الوجه. أقول: أنا ليس لدي مال أقضيك به، لكن ما تحمله فلان أنا أضمن لك إحضاره في الوقت وقت حلول الدين، أحضر لك فلان هذا، أتعهد بذلك، حتى لو جاء به على سريره وهو ميت تبرأ ذمته بذلك، لأنه تعهد فقط بإحضاره. هذه العقود لم تعد كافية للديون، لأن الديون الآن كثرت في زماننا، وفي كثير من الأحيان يكون الضامن أيضا محتاجا إلى الثقة بذمة المضمون عنه، ويكون الحميل محتاجا إلى الثقة بذمة من تحمل عنه. والرهون عادة لم تعد ذات فاعلية كبيرة، في زماننا هذا. ولذلك البنوك الآن حتى البنوك الإسلامية رهونها تحتاج إلى تأول، لأن الرهن قال الله فيه برهان مقبوضة، معناه إذا رهنتني هذا البيت لا بد أن تخرج منه وتسلم إلي المفاتيح، أن تخليه لي تسلم إلي المفاتيح، وهذا ما لا تفعله البنوك. ولذلك نحن نتأول لهم فنقول الرهن في تعاملات البنكية الإسلامية اليوم هو رهن للسند العقاري لا للعقار نفسه، فالعقار غير مرهون، ولذلك تصرف أنت فيه، تسكنه وتسكنه من شئت، وهو تحت يدك، فلم يدخل بقول الله تعالى رهان مقبوضة. لكن السند العقاري الذي هو ملك أوراق ملك هذه هذا العقار هي المرهونة، وهذه الأوراق ملك لك، فيأخذها البنك وتبقى في حوزته حتى تقضي آخر قسط فيردها إليك. فلذلك لم يعد الرهن كافيا لكثير من العقود والديون، فاحتيج إلى بدائل، وهذه البدائل لا تخلو من حيلة، ولكن الحيلة فيها خلاف، والراجح أنها ليست على مستوى واحد، فلا شك أن من الحيل ما هو محرم، مثل حيلة اليهود حين حرم الله عليهم الشحوم فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها، وحين حرم الله عليهم الصيد يوم السبت وضعوا الشباكة في آخر يوم الجمعة وسحبوها في أول يوم الأحد فاحتالوا، هذه الحيلة حرام قطعا، ولا تحل شيئا ما حرم الله، هذا نوع من الحيل لا خير به. لكن بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا طريقة للوصول إلى الحلال هي من جنس الحيل. لما أتاه بلال بصاع من تمر خيبر، من نوع من التمر اسمه الجنيب، وهو تمر جميل جدا، تمر فاخر كبير، قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، إننا نشتري هذا بالمدين من الجمع، الجمع والخلط نوع آخر من التمر دون هذا. قال لا تفعل، إنه الرماء، والرماء هو الربا، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، هذه الحيلة، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، فأنت توصلت إلى ما تريده، أنت عندك التمر الرديء وتريد أن تشتري تمرا رفيعا، والتمر بالتمر لا يجوز إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، وهذا ليس مساويا لهذا، كيف تتوصل إليه؟ قال بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، فهذه حيلة للحلال، حيلة ليس فيها محرم وليس فيها خداع وليس فيها غش، وإنما قصد بها الوصول إلى الحلال. هذه منها هذا العقد الذي توصلنا إليه أو المنتوج الذي توصلنا إليه في الإجارة المنتهية بالتمليك. أنت تشتري سيارة من الشركة وليس لديك الثمن جاهزا، وإنما يكون أقساطا تقتطع من راتبك شهريا، والشركة لا تثق بذمتك لأنك قد تفصل من الوظيفة وقد تنقطع لسبب من الأسباب، فأرادت الشركة أن تبقى السيارة على ملكها في الظاهر في الصورة، وأن تعتبر العقد معك إجارة، والأقساط التي تدفعها إجارة، فلو تعطلت عن الدفع أخذت سيارتها وانتهى الأمر. وإذا دفعت الأقساط كاملة فإنها تجعل آخر قسط ثمنا وتبيع لك به السيارة، فالعقد عقد إجارة لا غبار عليه، لو مات الإنسان لما ورثت هذه السيارة في موروثه، إنها ليست ملكا له، ولو عاش حتى أكمل الأقساط فالقسط الأخير عبارة عن الثمن، هو الثمن، فيملك السيارة بدفعه، وهذا عقد فيه حيلة لكنها من الحيل المباحة، ليس فيها غش ولا خداع، وهو ظاهر جدا، فهو إجارة تنتهي بالملك، وهذا الملك عبارة عن وعد بالبيع بآخر الأقساط. ولدينا صورة أخرى جائزة أيضا، وهي الوعد بالتمليك، أي أنك إذا أكملت هذه الأقساط فانتهت هذه السنوات الثلاث وأنت منتظم في دفع الأقساط فسنملكك السيارة بلا شيء، فالقسط القسط الأخير نعتبره أجرة للشهر الأخير ونعطيك السيارة بلا شيء، فهذا جائز أيضا لأن السيارة ملكي أنا وأنا أخذت ثمنها من خلال إجارتها وأردت أن أساعدك فأعطيك هذه السيارة، فهذا لا حرج في ذلك. لكن لا يجوز أن تكون هذه السيارة مترددة بين الإجارة والبيع، وهذا العقد القانوني القديم وهو موجود في العقود القانونية، أن تكون هذه إجارة يقولون هي إجارة منتهية بالتمليك فقط، معناها أن السيارة الآن لا ندري هل هي ملك لشركتي أو ملك للمشتري، والأقساط التي يدفعها لا ندري هي لي ثمن أو إجارة، فهذا فيه إشكال. ولذلك لا بد عند عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أن يكون العقد صحيحا أن نحدد الضمان، فيقال صيانة السيارة في السنة الأولى على الشركة مثلا، صيانة الطبيعية العادية تبديل الزيوت والسيور بالنسبة ما سوى ذلك من قطع الغيار ونحوها على المستعمل المؤجر، الحوادث ونحوها على المؤجر، ويكون ذلك مفصلا دقيقا حتى لا يقع النزاع والانفصال. إذن هذا العقد الآن واضح الحلال منه والحرام. قضية الضمان البنكي هذه قضية أيضا نفس الشيء تدخل في نطاق الثقة، فالشخص إذا أراد أن يستورد بضاعة والجهة التي تبيع البضاعة لا تعرفه ولا تثق به وهو أيضا لا يعرفها ولا يثق بها، فلا يمكن أن يدفع في حسابها المبلغ بالكامل، وهي لا يمكن أن ترسل إليه البضاعة من مسافات قد يكون فيها شحن بري أو بحري أو جوي دون أن يكون ذم ثقة. فقديما كان الفقهاء يدخلون هذا في بيع الغائب ويقولون يجوز بيع الغائب على خيار الرؤية بشرط وصفه من غير بائعه أو أن يكون مثليا أو أن يكون قد رآه المشتري من قبل الرؤية السابقة، ويوضع ثمنه تحت يد أمينه، وهذا الذي يسمى بالمواضعة، يوضع الثمن تحت يد أمينه. اليوم عرف هذا في القانون بالاعتماد المستندي، والاعتماد المستندي هو أن تفتح اعتمادا أي حسابا في البنك وتضع فيه هذا الثمن، ولا تستطيع الشركة سحبه ولا تستطيع أن تسترجعه حتى إذا وصلت إليك البضاعة ووقعت على البوليصة وأنها على وفق المواصفات المطلوبة أفرج عنه، فاستطاعت الشركة أن تسحبه من البنك الوسيط، فكان البنك هو الوسيط في التبادل. فهذا النوع الاعتماد المستندي لا حرج فيه لأنه المواضعة تحت يد يمين، لكن إذا لم يكن لديك هذا الثمن وأرادت المؤسسة المالية أن تضمن عنك تغطي عنك، فأنت زبون عند هذا البنك ولديك اعتماد لديك حساب في البنك، فالبنك يعطيك ورقة أنه يضمن عنك ما تتحمله من الديون إلى قيمة كذا إلى السقف الفلاني. هذا ينقسم إلى قسمين، قسم مغطى وقسم غير مغطى. فالقسم المغطى معناه لم يضمن عنك البنك إلا بناء على أن لديك لدى البنك هذا المبلغ كاملا، ولن يسحب لن تسحب منه شيئا، لن يقبل البنك أن تسحب منه شيئا، فهذا جائز ويجوز للبنك أخذ أجرة عليه لأنه مجرد إعلام وشهادة أنك تملك هذا المبلغ، فيجوز أخذ الأجرة على هذا الإعلام لأنه منفعة وصلت إليه. والقاعدة الفقهية أن كل من أوصل نفعا إلى غيره حيث لا يجب عليه فله أجرة مثله. لكن يوجد في زماننا هذا ضمان مقابل مبالغ يقصد بها الربح، والضمان بجعل عند كثير من الفقهاء معدود في نطاق الربا فيعدونه من الربا، لكن لم يرد فيه نص لا من كتاب ولا من سنة، لا تجدون آية ولا حديثا فيها تحريم الضمان بجعله. والذين يحرمونه من الفقهاء مستندهم بتحريمه أنه يؤول إلى سلف شر نفعا، لأن البنك إذا لم يكن هذا المبلغ موجودا في حسابك، لم يكن مغطا، وأعطاك البنك إفادة أنه يضمن عنك إلى مبلغ كذا، فإن البنك سيدفع عنك في الغالب، وحينئذ سيأخذ الزيادة، فيكون قد أقرضك المبلغ الذي دفع عنك وأخذ تلك الزيادة، وهذا سلف جر نفعا، وسلف جر نفعا من الربا المتفق عليه. فما يؤول إلى سلف جر نفعا من الضمان البنكي، وهو الضمان غير المغطى في حالة الاستيراد مثلا، هذا ربا، لأنه يؤول إلى سلف جر نفعا. قد يقول الإنسان أنا محتاط وسأدفع الأقساط في وقتها ولن يدفع عن البنك قرشا واحدا، وحينئذ يكون هذا من باب الشبهات، ليس من باب الربا البين، ولكن يكون من باب الشبهات. لدينا صورة أخرى هي صورة المقاولات. أعلنت الدولة مناقصة لبناء مدرسة أو مستشفى أو نحو ذلك، وأردت أن تشارك، لكن الدولة تأخذ ضمانا بنكيا من كل مشارك ليعرف أنه جاد في مشاركته. فمن الأوراق المطلوبة في الملف أن تأتي بضمان من البنك الفلاني أنه يضمن عنك، والبنك إذا أتيته سيأخذ عليك مبلغا معينا ويعطيك البطاقة الوثيقة. هذه الوثيقة ليست عبارة عن ضمان، وإن سميناها نحن بيننا ضمان، لأن الضمان إنما يتعلق بشغل الذمة، وأنت ليس للدولة عليك أي دين، فهو لا يضمن عنك أي شيء، أنت ما في ذمتك قرش واحد للدولة، فهذا عبارة عن تزكية من البنك لذمتك، وهذه التزكية ليست من باب السلف جر نفعا، فهي من الأمور الجائزة يجوز أخذ الأجرة عليها. فإذا الذين يطلقون في كل الضمانات البنكية أنها من ضمان بجعل، قد توسعوا كثيرا في الربا، والذين يرون إباحة ذلك مطلقا أيضا قد توسعوا في الإباحة. والواقع أنه لا بد من التفصيل بين هذه الصور الثلاث، بين الدين المغطى في حسابك والدين غير المغطى والمشاركة في مناقصة أو مقاولة فقط. فالمشاركة في المناقصة والمقاولة هي عبارة عن شهادة فقط يبيعها البنك لمن شاء، وليست ضمانا لأي دين. وكذلك المغطى هو إفادة أن لديك هذا المبلغ ولديك القدرة على التسديد، والبنك لا يدفع عنك شيئا لأن نقودك موجودة قائمة، فيجوز أن يأخذ عليها أجرته. لكن الصورة الثالثة وهي الدين غير المغطى ومن المحتمل أن يسدده البنك، فهذا حرام، لأنه يدخل في ربا في سلف جر نفع. فإذا هذا اختصارا ما يتعلق بقضية الضمان بشغل. قضية ثالثة التي تأمين، نعم، بالنسبة للعقود التي سميت في زماننا هذا بعقود التأمين، هي عقود وافدة من عقود اليهود، وهم أول من أبرمها، وهي عبارة عن تحميل ذمة لشخصية حقيقية أو اعتبارية ما في ذمة أخرى. فالإنسان مثلا إذا صدم إنسانا فقتله، أو كسر سيارته، أو كسر حائطا، أو خرب أي شيء، فالشركة المؤمنة تتولى ذلك، فتكون هي الضامن لكل هذه الجنايات مقابل أقساط سنوية يدفعها المؤمن على سيارته أو على مصنعه أو على بيته، يدفع أقساط، وهي التي تسمى بالتأمين. وعقود التأمين في زماننا هذا كثرت وتنوعت أنواعها، فمنها التأمين على الحياة، يؤمن الإنسان على حياة نفسه، فإذا مات دفع عنه مبلغ قدره كذا وكذا لورثته. ومنها التأمين على العمل، فهو يخاف أن يفصل من وظيفته فيؤمن على العمل. ومنها التأمين الصحي، لأنه قد يمرض، وقد يمرض له مريض من أولاده أو أهله، فقد لا يكون لديه ما يتعالج به فيؤمن على العلاج. ومنها التأمين المزدوج، والتأمين المزدوج أن تتبع تأمينا على هذه السيارة أو على هذا المصنع يشمل جنايته والجناية عليه. إذا صدمتك سيارة فالخلل ستصلحه الشركة المؤمنة، إذا صدمت أنت سيارة فالخلل ستصلحه الشركة المؤمنة، فهذا يسمى التأمين المزدوج. وفيه نوع طوره بعض الناس وسموه بالتأمين التعاوني أو بالتأمين الإسلامي، هو أن مجموعة من الناس يشتركون في دفع مبالغ على سياراتهم أو على مصانعهم أو مؤسساتهم أو سفنهم أو طائراتهم، وهذه المبالغ يقولون هي ملك مشترك لنا، ونحن نتعاون بأن ندفع منها عن من أصيب بجناية. ولكن الواقع أن هذا حيلة من الحيل السابقة المحرمة، أنه عبارة عن أكل مال الناس بالباطل. الأصل في هذا العقد جميعا بمختلف أنواعه وكلها أنه عقد غرري. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا العقد ظلم، لأنه تحميل للإنسان ما لم يتحمله. وفي قصة يوسف عليه السلام، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، فسماه ظلما، وقد أكد الله ذلك في كتابه. فالله إذا حكى عن بعض عباده خبرا ولم يكذبه فذلك تصديق له. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، فجعل ذلك ظلما. فهذا النوع من العقود هو عبارة عن تكليف غير مكلف، فالإنسان لم يجن هذه الجناية مع ذلك كلف بها. وقديما يقول العرب: إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. فهو لم يتحمل الجناية وكلف بها. وقد قال النابغة الذبياني: لحملتني ذنب امرئ ما تركته كذي العر يكوى غيره وهو راتع. العر نوع من المرض يصيب الإبل، فهو عبارة عن مرض من الأمراض الجلدية مثل الجرب يصيب الإبل، فإذا كان البعير فيه هذا الجرب يكوى غيره للوقاية منه ويترك هو، لأنه هو قد أصيب فيكوى غيره للوقاية. فقال: لكلفتني ذنب امرئ ما تركته كذي العر يكوى غيره وهو راتع. فالغرر واضح في عقد التأمين، لأنك أنت تدفع مالا سنويا لهذه الشركة، وإذا مضت السنة كاملة والحمد لله لم تصدم شيئا ولم يصدمك أحد، فهذا المال أين ذهب؟ أخذته الشركة بدون مقابل. وقد يجني الإنسان جناية كبيرة جدا، نسأل الله السلامة والعافية، فتتعهد الشركة بديات كثيرة وبمال هائل، ولم يدفع لها إلا نسبة ضئيلة منه، نسبة مئوية ضئيلة من ذلك. فالأصل حرمة التأمين مطلقا، ويستثنى من ذلك بعض الأشياء القليلة التي سنأتي إليها. من هذه الأشياء القليلة: إذا كان الإنسان في بلاد الغرب، ودكتور محمد بن حبر نوردين يعرف هذا جيدا، إذا كان في بريطانيا ومحاكمهم تحكم على التقدير، محاكم لا تحكم على الواقع وإنما تحكم على التقدير، إذا شب حريق في مطبخ البيت وأطفأته ولم يترتب عليه ضرر، فجيرانك سيربعون عليك قضية يقول هذا الحريق، فنريد تعويضا عن هذا الاحتمال، والمحكمة تحكم على أساس هذا، ترسل لجان خبرة وتقدر أن فعلا هذا الحريق كان بالإمكان أن يصل إلى بيت الجيران، لأن بيت الجيران من خشب وسيتضررون تضررا بالغا، فتقدر المحكمة المبلغ الفلاني يعطى لهؤلاء الجيران الذين لم يصل إليهم أي ضرر، لا دخان ولا نار ولا حريق. فحينئذ أنت مضطر لمثل هذا التأمين، للتأمين على البيت، لأن الحرائق كثيرة جدا، وقوعها كثير، وسيكلفك جيرانك ما لا تطيق، تحكم عليك المحكمة بمبالغ كبيرة. فهذا من باب الضرورة إذا كانت المحاكم تحكم بالتقدير كالبلاد الغربية، فأنت مضطر لمثل هذا. النوع الثاني النقل البحري للبضائع، فالبضائع المنقولة بحريا يكثر فيها الخلل، لأن كثير من الأرصفة البحرية في الموانئ غير مؤمنة تماما، فربما سقطت البضاعة وانكسرت أو وقعت في البحر وغرقت أو ضاعت بأي وجه من الوجوه، تأخرت السفينة بسبب الرياح فتأخر تاريخ المنتج ونحو ذلك، فهذه كثر فيها الضرر البين على المسلمين. والقاعدة أن الضرر يزال، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فلذلك يزال هذا الضرر بالتأمين على النقل البحري، نقل البضائع بحريا، بخلاف النقل الجوي فلم تكن حوادث الجو الحمد لله بهذه النسبة، حوادث الجو موجودة لكن نسبتها قليلة لا تصل إلى هذه النسبة الموجودة في الحوادث البحرية. وكذلك النقل البري حوادثه أيضا موجودة ولكن نسبتها قليلة إلى الآن، والقليل غير معتبر. والقليل ما ضابطه؟ لم نجد ضابطا صريحا في النصوص أن هذا هو القليل غير المعتبر وهذا هو الكثير المعتبر، لكن باستقراء عدد من النصوص وجدنا أن المتقومات التي لها أثمان أو لها قيم معينة الثلث فيها كثير وما دون الثلث إذن هو ضابط القلة. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه مرض بمكة، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقال يا رسول الله إني غني ولا يرثني إلا بنية لي، أفأجعل مالي كله في سبيل الله؟ قال أمسك عليك بعض مالي. قال أفأجعل ثلثيه في سبيل الله؟ قال أمسك عليك بعض مالي. قال أفأجعل نصفه في سبيل الله؟ قال أمسك عليك بعض مالي. قال فثلثه؟ قال نعم الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير، فاعتبرنا الثلث في الأمور المتقومات، وهذا اجتهاد. يمكن أن يأتي شخص ويقول هذه دلالة الحديث عليه ليست من دلالة المنطوق، نعم هي ليست من دلالة المنطوق لكنها دلالة إشارة وإيماء، عرفنا بها أن الثلث كثير معتبر شرعا وأن ما دون الثلث يتساهل به. وهذه القاعدة يمكن أن نطبقها في أمور أخرى مثل الديون، إذا حصل ارتفاع لسعر العملة أو انخفاض، حصل التضخم أو الانكماش في اقتصاد البلد، فأنت كان عليك مليون جنيه سوداني والحمد لله رفع الحصار فاستقر صرف الجنيه مقابل الدولار، وبذلك أصبح المليون أكثر من المليون في الواقع قبل هذا في وقت الحصار لأن سعر الصرف ارتفع، أو العكس أيام كانت الليرة اللبنانية تغله بها فكانت بمثابة أوراق عادية شاورما يحطوا عليها الليرة، ومثلها الآن الريال الإيراني فهو متدني السعر جدا. ومن العملات العالمية مثلا الين الياباني فهو متدني الصرف، فإذا أخذ الإنسان دينا من الين الياباني، ولكن قامت حرب بين كوريا وأمريكا ودخلت اليابان في مرمى الصواريخ، فحينئذ يختل التوازن ويصبح المليون ليس هو المليون الذي كان. الليرة التركية ألغى منها رجب طيب أردوغان 6 أصفار في ليلة واحدة، فالذي كان عليه مليون أصبح عليه ليرة واحدة، لأن 6 أصفار ألغيت في وقت واحد. فلذلك هذا النوع لا بد فيه من تقدير، إذا ارتفع سعر العملة أو انخفض والدين في الذمة ماذا نعمل؟ إذا كانت العملة بطلت بالكلية فهذا منصوص في الفقه، هذا لا إشكال فيه، فالفقهاء نصوا على أن العملة إذا بطل التعامل بها يرجع إلى القيمة، لكن إذا لم تبطل وبقيت العملة متعاملا بها بين الناس، وأنا كان لي عليك مليون ولكن أصبح سعر المليون الآن 100,000 فقط، مثل الكوينزا في أنغولا كانت 100,000 كوينزا عبارة عن كان صرف الدولار هكذا 100,000، فأصبحت الآن 600,000، فسقطت سقوطا مدويا. فلو قلت لي أنا أخذت منك مليونا وأرجعت إليك مليونا ونفس الأوراق اللي أنا أخذتها أرجعتها إليك، لكن القيمة مختلفة، وهذا ظلم بين. فإذا نقصت قيمة العملة أو زادت باعتبار الثلث فحينئذ لا بد من اعتباره، ننظر إلى القيمة ونقومها بعملة أخرى، والأفضل في العملات القارة التي يقل تداولها فيقل تعرضها للارتفاع والانخفاض، مثل العملة السويسرية. نعم، فهي تقريبا مستقرة، نعم قد تنخفض وقد ترتفع لكن بنسبة ضئيلة جدا، بينما بعض العملات الأخرى فيها تذبذب كبير مثل الدولار مثلا واليورو، ترتفع إما بسبب معين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له أثر، مشكلات الاقتصادية نحو ذلك، هذه مؤثرة. فإذا كانت العملة قارة فهي أولى بالتقدير من غيرها من العملات التي هي عرضة للتذبذب والارتفاع والانخفاض، فتقوم الديون بهذه القيمة. نرجع إلى قضية هذا التقويم في التأمين، مثلا التأمين الصحي، تنتشر بعض الأمراض والأوبئة المعينة في بعض البلدان، والمفروض أن الدول التي تأخذ الضرائب وتأخذ خيرات الأرض التي هي مشتركة بين المواطنين أن توفر للناس ما يحتاجون إليه، فواجبات الدولة نقرأها في قصة ذي القرنين، سورة الكهف التي تقرأونها يوم الجمعة فيها 4 قصص، هي عبارة عن محركات المجتمع أو كفرات المجتمع. حركة المجتمع تقوم على 4 أمور: العمل الجماعي الذي تمثله قصة أصحاب الكهف، والعمل المالي الذي تمثله قصة صاحب الجنتين وصاحبه، والعلم الذي تمثله قصة موسى والخضر، والدولة التي تمثلها قصة القرنين. فواجبات الدولة في قصة القرنين أولها العدل، فإذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ما وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا. فهذا العدل هو أول واجب على الحاكم، العدل، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى فسنقول له من أمرنا يسرا. الأمر الثاني العناية بالصحة. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا فهم متعرضون للأشعة الضارة، وهذا من واجبات الدولة، إما أن تنقلهم عن هذا المكان أو أن تجعل لهم بديلا أمصالا تقيهم أو أشجارا أو نباتا أو شيئا يقيهم. هذه الصحة هي الواجب الثاني بعد العدل. الواجب الثالث الأمن، توفير الأمن. تا إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم لا يكادون يفقهون قولا، هذا التعليم، لا يكادون يفقهون قولا، هذا التعليم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هذه الصيانة الأمنية، إحاطة. بعد التعليم جاء الأمن. والدولة من المفروض أن لا تأخذ على هذه الخدمات شيئا. فذو القرنين قال له أولئك هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ خرجا أي خراجا ندفع لك مقابل ذلك. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هذه فيها تلميح إلى أن المواطن لا ينبغي أيضا أن تتولى عنه الدولة كل شيء كالنظام الشيوعي والاشتراكي، بل يكون مشاركا وإيجابيا في العمل. فهو قال لهم أعينوني بقوة حتى القدر الذي يقدرون عليه، قال انفخوا، مجرد النفخ يستطيعونه. فلم يشأ أن يجعلهم معطلين لا ينفعون ولا يشاركون، بل الدولة تتولى جهد المسؤولية وتكاليفها الكبرى والمواطنون يشاركون بما يستطيعون حتى النفخ، قال انفخوا. فلذلك إذا كانت الدولة لا توفر لمواطنيها تعليما أو صحة أو أمنا أو عدلا، هذه ضرورات الدولة أركانها، من أجل هذا قيمة الدولة، فإذا فقد ذلك منها لم يكن فيها فائدة. بعض البلدان الدولة فيها تأخذ على المواطنين ضرائب للصحة وضرائب للعلاج ولكنها لا توفر لهم ذلك. فإذا قامت الدولة مشروعا للتأمينات الاجتماعية وفيه تأمين صحي، فكان الناس يدفعون مقابل الصحة والدولة توفرها، حينئذ هم مضطرون لمثل هذا، فيجوز هذا العقد وإن كان عقد غرر، هو لا يدري هل يمرض أم لا، لكن الغالب أن هذه الأمراض موجودة. ومن الواجب أن تقدم الدولة لمواطنها هذه الخدمة، فإذا كانت الدولة لم تقدمها فأنت تحتال على الوصول إلى حقك، ولذلك تدفع هذا المقابل كما ذكر الفقهاء في قضية الرشوة. إذا كان الإنسان لا يصل إلى حقه إلا إذا دفع رشوة، قالوا الرشوة حينئذ حلال للدافع حرام على الآخذ. الرشوة حينئذ حلال للدافع حرام على الآخذ. قد نبه الأخ إلى أن الوقت قد انتهى ولم نشفي قليلا ولم نأتي على ما كنا نريد بواسطة الشيخ، طبعا ما كنا نريده، وهذا فقط مثال، هذا مثال فقط لما نعيشه من قضايا التعامل الآجل والإشكالات الفقهية التي يتعرض لها الفقهاء وقد ابتلوا بها، ومن الواجب عليهم أن يبحثوا عن حلول، وهذه الحلول لا بد أن يكون صاحبها غير متحجر، فإذا تقيد بنقول مذهب معين سيوقع الناس في حرج، وإذا كان يبحث في أصول الشريعة ومقاصدها وفي المذاهب السنية كلها يجد حلول الناس في معاشهم، والناس محتاجون إلى هذا، لا يستغنون عن مثل هذا النوع. وقد ذكرنا قول إمامنا مالك رحمه الله تحدث للناس عقدية على حسب ما يحدث من الفجور. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ قلبي وقلوبكم من الإيمان، وجسدي وأجسادكم من الصحة، وجوارحي وجوارحكم من الطاعة، ويدي وأيديكم من الخير، وأن يستعملني وإياكم في طاعته ونصرة دينه وإعلاء كلمته، وأن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.